فعندما نسأله قوله لن تنالوا البر ما معناه؟ أي لن تصيبوا. يقال نالني خير ينولني وأنالني خيرا، فمعناه لن تصيبوا خيرا حتى تحققوا الغاية هذه، حتى تنفقوا مما تحبون. قوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ما معناه على ما ذكر الإمام؟ نعم أحسنت، أي لا يصل إلى الله شيء من ذلك. ليش؟ علل بعلة عليلة لتقديسه عن الاتصال والانفصال، وهذا ما هو صحيح. ولكن الله غني سبحانه وتعالى وليس في حاجة إلى هذه الأشياء التي تبذل من جهتكم، وإنما عوائدها وأجرها عليكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وأما مسألة الاتصال والانفصال فهم أرادوا بهذا تنزيه الرب عن الجسم، لأن الجسم هو الذي يتصف بالاتصال والانفصال. وقد تقدم معنى التفصيل في الجسم، فإنه له معنيان، معنى حق ومعنى باطل. فما هو المعنى الباطل الذي ينفع عن الرب لفظا ومعنى الجسم؟ عند من؟ نعم، الجسم الذي هو الذي يشبه المخلوقات، فهذا منزع عنه الرب. المركب هذا الذي هو في المخلوقات منزع عنه الرب. والمعنى الحق فهذا ينفع عن الرب لفظا ومعنى. نعم، إذا كان المقصود بالجسم الذات القائمة بنفسها مباينة لخلقها للمخلوقات المتصفة بصفات الكمال، فهذا معنى حق يثبت لله سبحانه وتعالى مع نفي لفظ الجسم، لأنه لم يأتي به كتاب ولا سنة. فهذا المعنى إن أريد من الجسم هذا المعنى فيثبت أن الله متصف بذات قائمة بنفسها مباينة للمخلوقات متصفة بصفات الكمال، هذا المعنى نثبته. ولكن لا نثبت لفظ الجسم لعدم ورود الدليل. هذا بالنسبة للأشاعرة ولغيرهم من المبتدعة، فإنهم يريدون بهذا نفي الجسم عن الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة لهم تفصيل في ذلك وهو الذي سمعته. وهذا اللفظ ذكرنا فيه إجمال واشتباه الانفصال والاتصال. وعلى عند غيرك تفضل. نعم، إن أراد بالانفصال أي أنه بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء، فهذا انفصال يثبت، فالله منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى. وإن أرادوا به أنه منفصل عن العالم فليس له فيه إرادة ولا مشيئة ولا خلق إلى آخر ذلك، فهذا انفصال باطل، هذا حرام. وأما الاتصال ففيه تفصيل. ما هو تفصيل الاتصال؟ لا مو عندك، عند غيره. لا مو عندك أيضا، تفضل. إن أرادوا بالاتصال اتصال الحلولي فهذا الاتحادي هذا باطل، هذا اتصال الصوفية، ولا يجوز أن يثبت لله سبحانه وتعالى هذا الاتصال. الاتصال الحق نعم، إذا أريد بالاتصال هنا التدبير، أن الله سبحانه وتعالى مدبر هذا الكون ومصرف الليل والنهار، مسخر الشمس والقمر، وأحاط علمه بكل شيء كليا كان أو جزئيا، شملت أيضا قدرته كل شيء وغير ذلك مما يشهد بكماله كمال الربوبية، فهذا حق لا يتم الإيمان إلا به، فهذا اتصال حق. والله مدبر الكون، متصل بكونه الذي خلقه من حيث التدبير والتصريف والإحاطة به، فلا يخفى عليه من ما هو في كونه شيء. وأما الاتصال الصوفي وهو الحلول والاتحاد، أن الله حل في كونه أو اتحد في المخلوقات، هذا حرام لا يجوز، هذا كفر زندقة والعياذ بالله. فإذا لابد أن نفصل في الاتصال وفي الانفصال، فإن لهما معنيان، معنى حق ومعنى باطل، فلا ينفيان على الإطلاق ولا يثبتان على الإطلاق، فإنك إذا نفيتهما على الإطلاق نفيت معنى حقا فيهما، هذا لا يصلح. ما المراد بالنفقة؟ حتى تنفقوا عنده، قيل الفرض والتطوع، حتى تنفقوا نفقة فرض ونفقة تطوع، ما تحبون من الفرض ومن التطوع، وقيل هي سبل الخير كلها، ورجحه الإمام هنا. قال رحمه الله، قوله تعالى، قال رحمه الله الآية الثالثة عشرة، قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فيها ثلاث مسائل: المسألة الأولى سبب نزولها، انظر هل ذكر الشيخ شيء من خلاف سبب النزول. المسألة الأولى سبب نزولها، وفيه ثلاثة أقوال. هذه الآية فيها ثلاث مسائل فقط، الأولى كلام عليها في سبب نزولها، وفيه ثلاثة أقوال لأهل العلم سبب النزول. قال سبب نزولها وفيه ثلاثة أقوال: الأول رؤيا أن اليهود، وكما ترى بصيغة التمريض، قال ورد هذا المعنى كما سيأتي عن ابن عباس بسند ساقط فيه مجاهيل، رؤيا عن اليهود إلى آخره. يقول المحقق هنا رؤيا هذا المعنى في عجز حديث خرجه الطبري عن ابن عباس بسند ساقط فيه مجاهيل، وعطية بن سعيد ضعيف، وكرره عن ابن جريج عن ابن عباس وهذا منقطع. ذكره الواحدي بأسباب النزول عن الكلب تعليقا، والكلب متروك، كذبه أهل الحديث، والمشهور في هذا الخبر الآتي: لم يذكر شيخنا رحمه الله شيئا من أسباب النزول التي ذكرها هنا ثلاثة. هذا الأول كما ترى سبب لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني والثالث. قال الأول روي أن اليهود أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل لحوم الإبل، فأخبر الله بتحليلها لهم حتى حرمها إسرائيل على نفسه، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. سبب نزول هذه الآية على ما ذكر من الأول أن اليهود أنكروا على رسولنا تحليل لحوم الإبل، كيف تحلل لحوم الإبل وهي عندنا محرمة تحليل لحوم الإبل، فأخبر الله بتحليلها لهم حتى حرمها إسرائيل على نفسه، وهذا لا يثبت. المعنى إني لم أحرمها عليكم، وإنما كان إسرائيل هو الذي حرمها على نفسه. الثاني أن عصابة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا أبا القاسم أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فقال أنشدكم بالله يرحمك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا طال سقمه فيه فنذر لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. ويصلح لحوم الإبل وألبانها وأحب. وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل. يجوز هذا وهذا. وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. الثاني أنه روية ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. جيد. يقول أبو عبد الله في المخطوطة: الثاني وروية أن عصابة من اليهود، والزيادة الأخرى هذه الزيادة الأولى، لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. سقطت كلمة أحب، زيادة طيبة، فإنه لم يحرم الطعام والشراب مطلقا، وإنما حرم شيئا، كما قال الله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، إنما حرم إسرائيل على نفسه. يدل على أنه حرم شيئا مخصوصا ولم يحرم جميع الطعام. هذه الزيادة مهمة جدا ولا بد منها، والآية تدل عليها أنه لم يحرم جميع الطعام، وإنما حرم طعاما مخصوصا كان أحب الطعام إليه، وبدليل ما بعدها: وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانه. هذا أيضا يبين وجود الزيادة. قال: فنذر لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. فقال: اللهم نعم. فقالوا: اللهم نعم. واللهم هذا السياق يؤتى به أو بها فيه لتوكيد الجواب. اللهم بلى، اللهم نعم، لتوكيد الجواب أن هذا حاصل لا شك فيه قطعا. هذا الموضع ليس للنداء، لأن السياق ليس سياق نداء، ليس فقالوا يا اللهم نعم، لا، وإنما يؤتى بها في هذا الموضع لتوكيد الجواب، وأن هذا لا محالة حصل. اللهم نعم، اللهم لا، اللهم بلى، هذا معناها هنا. بقي إعرابها تجرى على ما هي عليه، تجرى كما تجرى على أنها منادة في الإعراب. هذا هو الذي اختاره النحاة، إعرابا تجرى كالحال في النداء، وأما معنى فليس ثم نداء هنا، ليس ثم نداء، لأن اللهم هنا ليس للنداء، وإنما جاء بها لتوكيد وتقرير هذا الأمر. اللهم نعم. فقالوا: اللهم نعم. وأظن قد ذكرنا هذا في الموصل، لو يؤتى به تقرأ الفائدة، ذكرتها الآن. فقالوا: اللهم نعم. قال: فأتوا بالتوراة، قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم أن الله سبحانه أنزل تحريما ذلك فيها. رواه الطبري. هذه الزيادة ليست من الحديث. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم، كما أشار المحقق هنا، لم أجد هذه الزيادة عند الطبري ولا غيره، ورجعت إلى الطبري ما هي موجودة كما قال، وكأنها من كلام المصنف. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم إلى آخره. رواه الطبراني. الطبراني رواه إلى قوله: فقالوا: اللهم نعم، انتهى. ثم أتى المصنف بهذه الزيادة لعله من قبل نفسه، أما المرجع والمصدر الذي أشار إليه فليست فيه، ليست فيه، فهي من المصنف رحمه الله تفقها وتفسيرا أو تفسيرا وزيادة بيان. هذا في مسند أحمد. قال: حضرت عن ابن، قال ابن عباس: حضرت عصابة من اليهود نبي الله يوما صلى الله عليه وسلم يوما، قالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال سلوني عما شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا فذلك لك. قال فاسألوني عما شئتم. قالوا أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن. أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل، كيف يكون ذكر منه، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. قال فعليكم عهد الله ميثاقه، لئن أنا أخبرتكم لتتابعني. قال فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر الله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم، وليس في هذا الذي ذكر أيضا. قال اللهم اشهد عليهم فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما على؟ كان الولد الشبه بإذن الله، إلى آخر الحديث. وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانه، هذا الذي حرم يعقوب على نفسه، وقد جاء التصريح به ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. وهذا في سياق الجواب، جواب السؤال الذي أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار عن الطعام الذي حرم يعقوب على نفسه. هذا الحديث تفسير للآية، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فالذي حرمه إسرائيل على نفسه أحب الطعام إليه وهو لحمان الإبل، وكذلك أيضا حب الشراب إليه وهو الألبان. وإيش قال أصحاب المسند عنه؟ حسنوا من طريق أخرى، هذا السياق ضعيف. هذا السند الذي ذكر فيه شهر بن حوشب حسنوا لعله بطرق أخرى. نعم قال حدثنا هشام القاسم، قال حدثنا عبد الحميد، قال حدثنا شهر، قال ابن عباس أفسده شهر. هذا السند ضعيف، فيه شهر بن حوشب يعلق حتى هنا، يقال هذا جاء من طريق شهر بن حوشب. قال رحمه الله، قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم أن الله سبحانه أنزل تحريم ذلك فيها. رواه الطبري. الثالث أنها نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، وهذا فيه نظر لا تعلق للآية به كما ترى من لفظ الآية. أنها نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. فأما نزولها في رجم اليهود فيأباه ظاهر اللفظ، وأما سائرها فمحتمل. صدق. أما سائرها فمحتمل، فنزولها في رجم اليهود يأباه ظاهر اللفظ، هذا لا شك. وأما ما ذكر من السببين الأخريين فاللفظ يحتملهما. قال في النهاية يستعمل اللهم على ثلاثة أنحاء. الأول يراد به النداء المحض كقول ما اللهم أتبنا. الثاني أن يذكره المجيب تمكينا للجواب في نفس السائل، كأن يقول لك قائل أريد زيد قائم، فتقول له اللهم نعم أو اللهم لا. ومنه الحديث الله أرسلك، قال اللهم نعم. الثالث أن تستعمل دليلا على الندرة في المستثنى وقلة وقوعه، كأن يقول الشخص شيئا ثم يستثني فيقول اللهم إلا إن كان كذا. ومنه قول العلماء لا يجوز أكل الميتة اللهم إلا أن يضطر فيجوز. قال الصبان قال شيخنا وتبعه البعض إن اللهم في الموضعين الأخيرين خرجت عن النداء، والظاهر أن اللهم فيهما لا معربة، أن اللهم فيهما كأنها سقط علينا شيخنا مبنية لا معربة هذا السياق، والظاهر أن اللهم فيهما مبنية لا معربة طيب لا ما في سقط، والظاهر أن اللهم فيهما لا معربة ولا مبنية لعدم التركيب. قال الصبان المتجه عندي أنها باقي على تركيبها، وأنه يقال اللهم منادى أي ولو صورة مبني على الضم إلى آخره. ثلاث استعمالات للهم، ومقصودنا هنا في الحديث اللهم نعم يؤتى بها لتمكين الجواب في نفس السائل. ومنه حديث رسول الله الله أرسلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، نعم لا شك قطعا أن الله أرسلني. قال رحمه الله فأما نزولها في رجم اليهود فيأباه ظاهر اللفظ، وأما سائرها فمحتمل والله أعلم. انتهينا من المسألة الأولى، فما هي المسألة الأولى معشر المتأخرين؟ أن من منكم يجيبنا عن المسألة الأولى التي ذكرها الإمام تتعلق بالآية؟ أبا حفصة عندك في سبب نزولها، فكم سببا ذكر الإمام؟ ثلاثة أسباب ولم يثبت شيء منها. أحسنت، وأحسن الأسباب وأقواها، أحسن الأسباب وأقواها الثاني، السبب الثاني أقوى الأسباب، أن عصابة من اليهود إلى آخر الحديث. أحسنت، صح هذا الحديث السبب الثاني. قصد السبب الثاني هذا ما هو بعيد صحيح، نعم ما هو بعيد، لكن الشيخ أعرض عنه فهو من طريق شهر، والشيخ يتحرى أكثر وأكثر، وأحمد شاكر رحمه الله قد وسم بالتساهل قليلا. كيف الشيخ نقول ايه ذكر هذا؟ طيب يقول الشيخ ذكر عند قول من كان عدوا لجبريل فإن الله أنزله، إيش هذا لن يريد؟ صحيح جامع الترمذي صحيح سبب آخر. فقال يا ابن قاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب، إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره. قالوا صدقت، فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه. قال اشتكى عرق النساء، اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها. قالوا صدقت، هذا ثابت. حسن العلامة الألباني وهو في الصحيح المسند عند قولي من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين، وذكر هذا السبب رحمه الله. فيحالنا هذا الموضع من أسباب النزول. قال الشيخ رحمه الله من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قال الإمام أحمد إلى قوله عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إن نسألك عن خمس أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة أنثت. آنثت آنثت هكذا ممدودة آنثت. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء، كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه. غير السياق الموجود عندنا، غير السياق هذا الذي حسن الحديث، وهو من غير طريق شهر، هنا من غير طريق شهر. قال رحمه قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. جاء التصريح الإبن. قال أبي، قال بعضهم يعني الإبن، فحرم لحومها. قالوا صدقته. قالوا أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوق حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال صوته. قالوا صدقته. قال صوته، هل هو صوت الملك أو صوت الرعد؟ ضمير كأنه يعود عن ملك. قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت؟ قال الذي يسمع. قال صوته. ضر لنا يا أخي، صوته يعود على أي شيء؟ هل يعود على الملك أو يعود على المخراق الذي يزجر به السحاب، أو يقصد صوت الرعد؟ انظر لنا. قالوا صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك. أصحاب عناد، ما هم حول البايع ولا شيء. إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. كذب والله، ما هو لو قال له ميكائيل ولا إسرافيل ولا أحد من الملائكة الله ما صدقوا. هم يعرفوا جبريل الذي هذا عندهم في كتبهم هذا الشيء، ويعرفون أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل، فأرادوا أن يتملصوا من الحجة ومن الحق. قالوا جبريل هذا يأتي بالحرب، ينزل بالحرب والقتال والعذاب. لا إله إلا الله، جبريل ينزل بالحرب والقتال والعذاب. فإذا قالوا عنك إرهابي اصبر. والله لو قالوا عنك إرهابي، جبريل إرهابي عندهم اليهود، قاتلكم الله أنتم الرافضة. جبريل يأتي بالحرب والقتال والعذاب، عدونا، أعوذ بالله من أهل الأهواء. فهذا هو الإسلام الذي يتهم اليهود الآن، فإن الوحي جاء من طريق جبريل، فإذا الإرهاب، هذا الوحي إرهاب، هؤلاء إرهابيون إسلاميون، لأن جبريل عدونا يأتي بالحرب والقتال والعذاب، هذا معنى الإرهاب الآن. قاتلكم الله وقطع الله دابركم، والرافض على هذا المبدأ مع جبريل. فلعلهم أخذوا هذا الذي يسلمون به الإسلام من هذا الباب، أن إسلامكم جاء من طريق جبريل، وجبريل يأتي بالحرب والقتال والعذاب. أنا ما استبعد هذا. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. وأنتم أهل الحرب وأهل القتال وأهل العذاب، أنتم اليهود ومن كان على شاكلتكم وأضرابكم من الرافضة. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. ما جمل هذا الحديث، به الرد على أهل الهوى، وبه الرد على من يسمى الإسلام بالإرهاب. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد الطبراني ورجاله ثقات، وأخرجه ابن نعيم في الحلية والحديث في سنده بكير بن شهاب. قال الحافظ التغريب مقبول، يعني إذا تبع وإلا فلين، كما نبه عليه في المقدمة، لكن الحديث له طرق إلى ابن عباس كما في تفسير ابن جرير، منها ما أخرجه الإمام أحمد ساقه من طريق شهر، ساقه من طريق شهر، وشهر ضعيف. قال الحديث في سنده شهر ابن حوشب مختلف فيه، والراجح ضعفه، من أجل سوء حفظه، لكنه يصلح بالشواهد المتابعات. والحديث أخرجه الطيالسي وابن جرير وابن سعد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس نحوه. وقد حكى ابن جرير الإجماع أنها نزلت جوابا اليهود في بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي الله، فالحديث ثابت وقد انعقد الإجماع كما حكى ذلك ابن جرير. حفظ هذه الفائدة، على أنها نزلت جوابا اليهود في بني إسرائيل، فعندنا الحديث طرق يثبت بها ويحسن مع إجماع الأمة ضميمة على ثبوت هذا الأثر وثبوت هذا الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنها نزلت جوابا لليهود أخزاهم الله، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. استفدنا، جزاك الله خير وجزا الله خيرا شيخنا رحمه الله. ما أجمل صحيح المسند وما أجمل كتبه، كتب جميلة ونافعة وقوة حديثية يستفيدها الشخص وعلم. أظن قد جاء الوقت وما أخذناه فيه خير كثير. استفدنا أن سبب النزول ثابت من طريق من؟ سبب النزول نسينا أبو خير، هذا بيد اسمه حتى نستفيد أكثر. ها، عند من؟ سبب النزول الذي ذكر الشيخ رحمه الله فيه ضعف، وله طريقان يحسن بطريقيه. الطريق الأولى من طريق شهر بن حوشب، نعم. الثانية التي اعتمدها في الأصل الشيخ بكير بن شهاب، له طريقان، من طريق بكير بن شهاب ومن طريق شهر بن حوشب. ونقل الإجماع على أنها نزلت جوابا لليهود الذين زعموا أن جبريل عدوهم وأن ميكائيل ولي الله، فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، وليست في كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. هذا السبب ليس في هذه الآية، وإنما في قوله سبحانه: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. أما هذا السبب فما ثبت فيه شيء، الثابت في ما تقدم من الآية. جزاك الله خيرا. تفضل يا أبو عمر، أظن قد جاء الوقت. المسألة الثانية نؤخرها إن شاء الله إلى وقت آخر. عندما نسأله قبل ما يؤذن: ما هو الدليل اليهود على أن الإسلام إرهاب؟ ما هو السبب الذي حمل اليهود على أن الإسلام هذا إرهاب؟ عندك أنت مرشد، أنه هذا جاء من طريق جبريل، وجبريل يأتي بالحرب وبالقتال والعذاب، فإذا الإسلام هذا إرهاب كله من طريق جبريل. قاتلكم الله. تفضل. الله.